فيه. ما تصرف فيهم لحتى تعرف، حط على مين وضع عرض هنا، حط ورقة، حط شغلة برا على البيت. السلام عليكم. السلام. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا طلبا للأجر من الله. واعلموا يا جماعة أن الله سبحانه وتعالى حذرنا من مفاتن الدنيا ومن زخرفها إلى ما هنالك من الأشياء التي هي فيها ضرر على ديننا، على إيماننا، ولقبرنا وآخرتنا. وعلى الخصوص تعفوا كلياتكم، أكبر فتنة بين أمة محمد هي فتنة المال وفتنة النساء، وهذا غالب مشاكل أكثر الناس اليوم. لذا كان نكون نحن على حذر من هذا. الله تعالى قال زين للناس، هذه حالة الدنيا وهذه زينة الدنيا، زين للناس حب الشهوات، مش شهوة واحدة، الله قال الشهوات جمع، حب الشهوات من النساء والبنين وإلى ما هنالك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. تحذير، هذا تحذير بليغ من الله. انتبه لحالك، إياك أنك أنت تنفتن بدنيا زائلة، لأن هذه الدنيا مغرياتها كثيرة. الله تعالى حذرنا منها، الله حذرنا اللي خلقك وخلقها حذرنا من هذه الدنيا. ماذا قال؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله تعالى قال إخبار عن كافرين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هاي الدنيا قدام منكم، بس إنما بالنهاية يا جماعة الدنيا لا تغني عن الآخرة. قد ما كان حالة الإنسان بده يموت يوم من الأيام، سيرحل ويترك الأهل والأحباب والأصدقاء والأقرباء، ويترك عمله وينزل إلى هذا القبر، ينفصل من عن وجه الأرض إلى باطن الأرض. وفي القبر هذا لا ينفع الإنسان إلا تقوى الله، إلا العمل الصالح. ونحن نسمع أنا وياكم شو بيقول أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام عن متاع الدنيا وعن جاه الدنيا ومال الدنيا. ماذا قال لما ورد في صحيح البخاري أن نبي الله قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلو حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة، ومن أخذه بغير حقه ووضعه في غير حقه فهو كالآكل الذي لا يشبع. أنت بيصير هذا الإنسان عنده قناعة وبيعرف هذا المال مشان شو، يعني هذا المال الذي وبين أيدينا ما هو إلا وسيلة لكسب المثوبات، مش تكتيس بس، تكتيس تكتيس تكتيس خلصنا وهذا هو. طيب بالأخير بتموت وبتتركون، المال مشان شو؟ هيدا المال بدك تستعمل عقلك استعمالا سليما. هذا المال لماذا هو بين أيدينا؟ بس هيك لكدسه وتفرج عليه وقول أنا صرت أكتر من فلان معي، وأنا معي فلان أكتر من فلان، وفلان صار أكتر مني، بدي لحقه، بدي أسبقه؟ لا، بدي أسبقه. إذا كان هذا الإنسان عم بيعمل خيرات طاعات، بدي أسبقه، بادر أنا بالخيرات بالطاعات بالحسنات إلى الله. فشيخنا بيقول هذا المال بين أيدينا ما هو إلا وسيلة لكسب المثوبات، لكسب الحسنات، وما تبخل على نفسك، وإما بتلاقي باب من أبواب الخير باشر. والرزاق هو الله، الرزق مش من عند العباد، لا، الله هو خلق الأرزاق، وإلا هن الناس العباد بيكونوا سبب أسباب يعني، أما خالق الأسباب والمسببات هو الله تبارك وتعالى. فلذلك حط بقلبك أنه لن يكون لك من الرزق إلا ما قسم الله تعالى لك. مرة واحد اجى عند شيخنا، أنا عم تسمع عليه، قال له يا شيخنا تعرف أنت فلان الفلاني بيجي لعندك؟ قال له نعم. قال له شيخنا اجى أنا فتحت دكانة، واجى فتح دكاني حد مني وبنفس البضاعة اللي أنا عم بيع، طب ليش ما بيروح شوي ببعد عني؟ وجا فتح بلزق مني. قال له شيخنا لو سعيت سعي الأسود وطرت نسر الطيور غير الرزق لن تجده. لو شو بدك تعمل؟ لو عندك 100 دكانة حواليك، اللي الله قسم لك من الرزق هو اللي أنت بتناله، وإياك إياك أنك تعصي ربك لأجل عرض من عروض الدنيا. بعض من الناس مش بس بيقعوا بالحرام يا جماعة لأجل الدنيا، بل بعض من الناس بيقعوا بالكفر، وهذا مما حذر منه صلى الله عليه وسلم، فقال بادروا بالأعمال الصالحة. ما توقف، خليك مكمل، خليك ماشي، بادروا بالأعمال الصالحة. في هون باب خير كمل، هون في عندك باب خير كمل كمل كمل كمل، لأمتى؟ لتنزل على القبر، لينتهي أجلك، ينتهي العمر، ساعتها بتلاقي ثواب ذلك لك في قبرك وفي آخرتك. وإلا فهذا الحديث يا جماعة اللي ذكرت لكم إياه أيضا يبين لنا المال الممدوح، وهو الذي أخذ هذا المال، أي أخذ هذا المال أي اكتسبه الشخص من طريق غير محرم وصرفه في أوجه الحلال، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح. لمين؟ للرجل الصالح، لأنه المال إذا وصل لأيد أي واحد من الناس، ما كل الناس تتصرف بهذا المال على الوجه الشرعي، لا، في ناس توصل لأيديهم مال بس ما بيتصرفوا فيه على الوجه الشرعي، في ناس بيوصل لأيديهم مال بيتصرفوا فيه على الوجه الشرعي. لذلك شو قال النبي؟ المال اللي بيجي من طريق الحلال نعم المال الصالح. لمين؟ للرجل الصالح. ليش للرجل الصالح؟ لأنه الرجل الصالح يا جماعة بيعرف وين بيحط المال، الرجل الصالح بيعرف، بيقول هؤلاء الجماعة بحاجة لهذا المال، هنا بحاجة لهذا المال، هذا المسجد بحاجة لهذا المال، هذه الجماعة بحاجة لهذا المال، فبيعرف كيف يضع هذا المال اللي هو رجل صالح. أما إذا ما كان صالح قد يضع هذا المال فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فالمال الذي يصرفه الرجل المؤمن على الوجه الذي يرضاه الله تبارك وتعالى فهو نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. أما قوله صلى الله عليه وسلم قال المال حلوة خضرة، فمعناه يعني أن المال كالنبات الذي هو أخضر. ما عادة واحد يقول هيك لنطلع على الجبل شفنا شوية خضار بالربيع خاصة تلاقي نفسي ترتاح فيها، هو هيك المال، بس بدك تعرف كيف أنك أنت تستخدم هذا المال. النبي شبه المال بهذا الشيء، شبهه بهذه الخضرة، منظر جميل حسن والنفس تميل إليه. شبه النبي عليه الصلاة والسلام المال بالخضرة الحلوة الحسنة المنظر، وإن النفس تشتهيه كما تميل النفس إلى الخضروات المستحسنة التي تشتهيها العين. الحاصل يا جماعة يعني أن من حصل هذا المال يا أخونا وصل مال لأيدك، اللي أي وصل عرف كيف بدك تتصرف بهذا المال، وما تطمع كتير بالدنيا، قد ما سعيت قد ما عملت ورحت وجيت بالنهاية لن يكون لك إلا الرزق، لأنه أنت بعدك بطن أمك، وإذا أتى ملك ملك الرحم وكتب له رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني إلى ما هنالك، غير هيك لن يكون. سيدنا الرفاعي بيقول: عندما علمت أن رزقي لم يأكله غيري فاطمأن قلبي. اللي الله قسم لك يا ابن الرزق ما حدا بيقدر ياخده واحد آخر عنه. حصل حادثة يا جماعة من جملة حوادث، رجل أكل عند أناس في تركيا، إجا من تركيا أكل عندهم، بس كل الطريق عم بيسعل علقاني حبة رز هون بزلعومه، لا عم بيقدر يبلعها ولا عم بيقدر يرميها كمان أيضا. كل الطريق من تركيا لوصل على البقاع لهون على حدود سوريا أو قريب لحدود السوريين. فإذا بعد ذلك قعد عن جماعة سعل، لما جابوا له قهوة وساعة ومي سعل، طلعت هالحبة الرز وقعت على الأرض. هو كل هالوقت هيدي علقاني هون، ما عم لا عم تنزل ولا عم تطلع. بعد ما نزلت على الأرض شاف صوص ركض أكلها وذهب. رزقة مين كانت هاي؟ رزقة هالصوص هيدا، يعني هالحبة الرز من وين جابها؟ من تركيا، جابها على لبنان على حدود لبنان. هاي جماعة الرزق مقسوم لو وين ما كان. مرة واحد قالوا لشيخنا بكسر صخور بالجزيرة العربية، بيبيع صخور بكسرهم وبيبيعهم للناس. قالوا مرة لشيخنا: جيت على صخرة صماء بأرض صماء ما في خضار، هي الأرض ما فيها خضار والصخرة هاي ما فيها خضار. قالوا كسرتها حتى انفلقت الصخرة، لما انفلقت رأيت في داخل الصخرة دودة وعندها في الداخل عشب ماء داخل الصخرة لجوها. مين اللي جاب لها؟ من الذي أتى لها بهذا العشب وهذا الماء؟ الرزاق الله تبارك وتعالى. فحط بقلبك، ريح قلبك، انه غير الرزق ما حتحصل. لو مهما سعيت لن يكون لك إلا ما قسم الله لك من الرزق. إذن اعمل لك، اعمل ما هو شدة التوكل على الله سبحانه وتعالى، واجهد واشتغل لأمر آخرتك، والدنيا ما بتغني على الآخرة. يوم من الأيام نحن حنموت ونفارق الدنيا هاي، وبلشت علامات الساعة تظهر. يعني هلأ من ذلك عم نشوف علامات الساعة كتراني كتراني، من ذلك قلة العلم، كثرة الجهل، كثرة شربة الخمور، كثرة الزنا، انتشار الفواحش والمنكرات إلى ما هنالك. على كل هذه كله ما حيدوم، كل هذا لن يدوم لك. بده يجي يوم من الأيام الدنيا تنتهي وانت بدك تموت وأهلك بده يموتوا، يعني ما الدنيا حتبقى وانت متت؟ لا، الله قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الإمام السيوطي، عنده شرح مسمي معترك الأقران في أعجاز القرآن، بيقول تفسير هالآية هاي إمام السيوطي: كل من عليها فان، يعني الدنيا بما فيها للإضمحلال والزوال، ويبقى وجه ربك، ليس معناه أن لله تعالى جارحة مثلنا نحن. الله نحن عنا وجه، عنا هذه الجارحة، أما الله تعالى ليس كذلك. طيب شو تفسيرها؟ ويبقى وجه ربك، أي يبقى ذات ربك الذي لا يشبه ذوات المخلوقات. كلنا تعلمنا التنزيه، كلنا تعلمنا التقديس وعدم تشبيه الله تعالى لشيء من الخلق. لذلك في واحد اسمه سمعان بن التميمي، هذا إنسان مشبه ضال كافر والعياذ بالله، شو قال بالآية هاي؟ قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والعياذ بالله من كلام الكفر والضلال. قال: الدنيا كلها بتفنى، هذا مزبوط قول هون، قال: الدنيا كلها بتفنى وكل شيء من رب العالمين بيفنى إلا بيبقى هذا بس، والعياذ بالله. هؤلاء لهم انتشار جماعة، لهم انتشار. نعم يا جماعة، في ناس اسمهم المجسمة المشبهة، في ناس اسمهم الحشوية كانوا يقولوا لهم، هلا طلعوا باسم تاني كمان بيقولوا لهم، بيقولوا لهم، نحن ما بنسميهم هالتسمية هاي، بيقولوا لهم السلفية، هن ما بيجوز مناداتهم بالسلفية. فيك تقول لهم على فيا، بياكلوا كتير بعبوا بطونهم، ايه بس مش سميهم سلفية، لا، لأنه هيدول عقيدتهم ضد عقيدة السلف. السلف بنزه، السلف بيقول أنه رب العالمين ما له مكان، لا أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش. هن بيقولوا بلى، بيقولوا مرة أنه الله تعالى ساكن بالسماء، ومرة بيقولوا الله تعالى قاعد على عرشه وقد امتلأ العرش منه. زعيمهم ابن تيمية هو بيقول بكتاب له مسماه كتاب العرش، وبيقول بزمانه كان موجود عالم من علماء المسلمين اسمه أبو حيان الأندلسي، قال أنا ما كنت أعرف ابن تيمية أنه يقول هذه المقالة، حتى بعد ذلك بطريقة ما حصلت له على كتاب له خاص وبخط يده يقول كتاب العرش، رأيت أنه يذكر فيه يقول إن الله سبحانه وتعالى جلس على عرشه وقد امتلأ العرش من الله عز وجل. يعني الله قال عب العرش، جعل الله كبير جسم كبير مثل العرش. قال فلما رأيت هذا صرت ألعنه إلى الممات. وبيستحق اللعن، يعني كل واحد بيشبه الله هذا بيكون عم بيكذب القرآن، هذا منه من الإيمان ولنه هذا من الإسلام. فهذا الرجل وأمثاله كمان أيضا هلأ له أتباع، أتباعه بيقولوا هيك، وبرجع بقول لك مرة كمان أيضا، وبيتمسكوا بحديث الجارية. يا جماعة هاي هذا الحديث الجارية بس لذكركم نموذج صغير عنه. هذا حديث الجارية أولا حديث ما اتفقوا على صحته، هذا أولا. العلماء بيقولوا إذا بدك تثبت لله تعالى صفة ما فيك تثبت لله صفة إلا بنص من القرآن والحديث الصحيح. شو قالوا؟ لتثبت صفة لله بده يكون عندك نص قرآني أو حديث صحيح، صحيح متفق على صحتي. أما طيب قالوا ما فينا نثبت صفة لله تعالى بقول صحابي، قال لا بقول صحابي ولا بقول تابعي. كيف بدنا نثبت لله تعالى الصفة؟ إثبات الصفة لله تبارك وتعالى تكون إما بنص قرآني وإما بحديث صحيح. طب هذا الحديث لما واحد جاء عند النبي، وهذا الحديث رواه مسلم، قال له عندي جارية أريد أن أعتقها يا رسول الله، هذا الحديث ما بيقول للنبي أين الله؟ قال تقول هي في السماء. هذا الحديث لم يتفق على صحته، بل قالوا علماء الحديث الحفاظ هذا حديث مضطرب. مضطرب يعني لم يتفق على صحته. شو يعني مضطرب؟ يعني كل مرة بيروه برواية، مرة اجت برواية انه قال سأل الرسول اين الله؟ قالت في السماء. مرة سألها الرسول قالت قال لها اين الله؟ قال اشارت بيدها. له عدة روايات، فلأنه مضطرب له عدة روايات لم يثبتوا هذا الحديث ويقولوا عنه أنه صحيح. بعدين اللي أثبتوه واللي أخذوا به ما أخذوا على ظاهره بالتشبيه والتجسيم، إنما أولوه مثل الإمام النووي قال به الحديث، لكن ما أخذ بالتشبيه والتجسيم وقال إنه رب العالمين ساكن السماء. لا، إمام النووي أوله قال لما نقول في السماء أي معناه الله تعالى عالي القدر جدا، مش معناته الله ساكن السماء، لا، إنما لما أقول في السماء أي أن الله عالي القدر جدا. بعدين هون أنت استعمل عقلتك، قل له كل شيء له حيز، كل شيء شغل مكانا هذا جسم. شو المكان؟ المكان هو الذي يشغله الحجم. هلأ هون مثلا المروحة موجودة، هذا مكان. لو كان بالأول منا موجود المروحة، علقنا المروحة، هيدا مكان. لو فراغ الفراغ، هذا الفراغ إذا كان يشغله حجم جسم هيدا مكان. فلا يجوز أن تقول لله تبارك وتعالى مكان، لأنه لما بيوصف رب العالمين بالمكان بالحيز بالجهة جعل الله تعالى حجما، واللي بيكون حجم بيكون جسم، يا جسم كثيف يا جسم لطيف. والله تعالى لا من قبيل هذا ولا من قبيل هذا، لأن الله نفى هذا عن نفسه فقال عن نفسه ليس كمثله شيء. والملاحظ هون يا جماعة عند علماء البيان شو بيقولوا؟ بيقولوا اجت نفي، ليس نفي، وبعد منها جاءت كمثله، وهذه الكاف بالزيادة بمثله زيادة بتأكيد النفي أن الله لا مشابهة بينه وبين خلقه. من بعد ليس ماذا جاءت؟ جاءت لفظة معرفة ولا نكرة؟ اجت نكرة، ما اجت ليس كمثله الشيء، ولا اجت ليس كمثله الإنسان، وليس كمثله الحجر، وليس كمثله الكواكب، وليس كمثله النباتات، لا، اجت شو؟ نكرة، اجت شيء. فلما قالوا علماء البيان اجت ليس نفي وبعد ليس اللي نفي وجاء بعد منها لفظة نكرة تفيد العموم للخصوص، ما في استثناء، ما في استثناء بكل المخلوقات بأن الله تعالى لا مشابهة بينه وبين مخلوقاته. خذ زادك يا أخونا معك، خذ تقوى الله تعالى معك، خذ إيمانك حافظ عليه، خذ تقديس ربك، تنزيه ربك، ربك عز وجل حافظ عليه، لأنه هذا الشيء بينفعك يوم القيامة. نحن مسلمين، نحن بنؤمن في آخرة يوم القيامة، وأوله هذا من خروج الناس من قبورهم إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا بنقول مما هو يوم القيامة، آمنا بذلك. وعنا في يوم القيامة الحشر كذلك أيضا، لكن ما حتقوم يوم القيامة إلا ما يصير في علامات للساعة. وعلامات الساعة اثنين، في علامات صغرى وعلامات كبرى. هلا بيقول لي واحد ظهر شيء من علامات الساعة الصغرى، كثير من علامات الساعة الصغرى أشياء كثيرة ظهرت. من ذلك لو واحد قالنا يعني مثل شو، نقول له من علامات الساعة الصغرى تغيير أحوال الطقس، مثل كأن تمطر في الصيف في مكان لا تمطر فيه عادة، هذه من علامات الساعة الصغرى. نعم، يعني بيقول لي هلا ما ظهر شيء من علامات الساعة الكبرى ولا شيء ولا وحدة الآن، كل هذا من علامات الساعة الصغرى. كمان ورد في الحديث أيضا أنه قبل ظهور الدجال بثلاث سنوات تحبس السماء ثلث مطرها. يعني لما أقول الدجال يعني كمان يعني قبل ما يظهر سيدنا المهدي، وتحبس الأرض ثلث زرعها، وقبل ظهوره بعامين أيضا تحبس السماء ثلثي مطرها والأرض ثلثي نباتها، وقبل عام تحبس السماء كل مطرها وتحبس الأرض كل نباتها. هذا حديث رواه الهيثمي ورواته ثقات. يعني بده يجي يوم من الأيام بده يصيب الناس مجاعة. طيب لما يصيب الناس مجاعة غذاء المؤمن شو بده يكون بهالوقت؟ هيدا ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى أنه كمان أيضا قبل القيامة بمئة سنة، قبل ما تقوم القيامة بمئة سنة، لا يبقى مسلم على وجه الأرض مئة عام، مئة سنة ما بقى في مسلم على وجه الأرض، ولا يأتي منهم مسلم جديد. كل اللي بيكونوا عايشين على الأرض شو بيكونوا لك؟ بيكونوا كلهم كفار وعليهم تقوم الساعة. أما قبل ذلك بيكون ماتوا كل المسلمين. وكمان من علامات أيضا الساعة الصغرى أنه سيأتي من علامات الساعة الصغرى ظهور آخرها علامات الساعة الصغرى ظهور سيدنا المهدي، بيلتقى هو سيدنا عيسى. سيدنا عيسى ظهوره ليس من علامات الساعة الصغرى بل هذا من الكبرى، بيلتقى هو وسيدنا المهدي في مسجد الأموي في دمشق، بيقول له سيدنا المهدي لسيدنا عيسى صلي بنا إماما، بيقول له سيدنا عيسى للمهدي إمامكم منكم أنت بتصلي، بيصلي ورا منه سيدنا عيسى هذا للمرة الأولى. وليش بيصلي ورا منه سيدنا عيسى؟ حتى يعلم الناس أنني لن آتي بشرع جديد، إنما سأتي وأعمل بشريعة محمد. وهلأ هو موجود الله الآن في السماء الثانية سيدنا عيسى، وعم بيصلي على شريعة النبي محمد. يعني بيصلي الظهر أربع ركعات، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، وهكذا أيضا. بس بعدين مين بيصير يصلي إمام بالناس؟ سيدنا عيسى، لأنه في فرق بالصلاة خلف إنسان، واحد ولي وواحد نبي. لو أنا بدي صلي ورا واحد في عندي نبي ولي، ورا مين بصلي؟ ما في شك ورا نبي، لأنه النبي أفضل من الولي. كمان أيضا من علامات الساعة أيضا المسيح ورد عن سيدنا عيسى في رواية أنه يقتل القرود. ليش بيقتل القرود؟ لحكمة يفعل ذلك، لأنه القرود إذا كانوا جمعا ورأوا امرأة يحاولون الزنا بها. هذا من خبص القرد كمان. وسيدنا المسيح بده يقتل كذلك القرود. أما في ناس بيكذبوا فده ما تصدقوا، يعني بيقولوا لا مهدي إلا المسيح، هذا حديث لا أصل له ولا يعمل به كذلك. هلا نحن بهالدنيا هاي تنزل علينا التدابير، تنزل علينا الأحكام، بده يجي يوم من الأيام خلصنا، لا بقى في دنيا ولا بقى في يتقاتلوا عليها ولا بقى يقولوا في سولادير ولا ما يقولوا في منطقة تانية ولا هون. خلصت الدنيا حتصير كل يدها مثل الكف. والله تعالى قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. حضرين حالنا نحن لهيدا اليوم 50,000 سنة. أحوى شوية حرارة نقلكم يا جماعة هيت لنا يا جماعة شو رأيكم نطفي هالكوندشنات ونطفي هالمراوح؟ لا لا ما بتلحمل مختنق خانوق بيصير معنا ما قادر يتحمل. طيب ليش كي يوم القيامة كيف حنعمل؟ مثل ما أملنا حالنا هون بالدنيا أملنا لنا كونديشن وأملنا لنا مروحة قبل ما نظهر من الدنيا. خلينا نأمل لحالنا مركز تحت ظل العرش نكون آمنين به من حر الشمس. وهذا يعني معناه في الدنيا تنزل التدابير لأهل الأرض من السماء ثم يكون الفصل يوم القيامة. الله في أحكام شرعية بكون تعملوها ويوم القيامة يكون الفصل بين العباد. ينزل الحكم من السماء إلى أهل الأرض للحساب والجزاء. سيدنا علي رضي الله عنه قال الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. يعني حط ببالك الأمور ما هيك فوضى سيبة يلا شو ما أكلنا حلال شو ما أكلنا شو ما عملنا حلال. لا في شيء يا جماعة نعمله نحن اليوم شيء اسمه حلال شيء اسمه حرام. بالنهاية قلت لكم الدنيا حتنتهي. الله قال يوم القيامة عن ذلك اليوم كما قال سبحانه وتعالى عن هذه الجبال تطير من ذلك بتطلع فيها إذا تصير مثل كلها مثل الغبار. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة تنسف هذه الجبال كلها تنسف تصير كالغبار. يوم القيامة 50,000 سنة مما بين خروج الناس من القبور إلى استقرار البشر قسم في الجنة وقسم في النار هذا الوقت يكون بحساب أيامنا هذه. يعني إذا واحد قال لي 50,000 سنة بحساب أيامنا هاي نعم بحساب أيامنا هذه وكمان منه أمر سهل يعني كمان الله يهون علينا. لكن على المؤمن التقي يكون أخف من فريضة واحدة. يعني بحس هالوقت هذا الطويل بيشعر فيهم أخف من شوة من فريضة واحدة. وعلى بعضهم كتدلي الشمس إلى جهة الغروب حين أن تغرب. الأتقياء ليسوا على درجة واحدة بل هم على مراتب. بس بالنهاية اتقي ربك أنت من الآمنين. إذا أنت خفت الله تعالى هون بالدنيا أمنت على نفسك الخوف في الآخرة. الأمر الآخرة منه سهل. الله عم بيقول لك وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. من نشر بين خمر لا بس ضايعين مثل السكرانين. ليش؟ للأهوال بتكون بالآخرة. وهذا يعني معنى ذلك مش انه بتجي نسوان حبالة بالآخرة لا ولا بتجي نسوان عم بتردع كمان لا ان معناه لو كانت المرأة حامل ولو كانت المرأة عم بترضع الأهوال اللي بتشوفها يوم القيامة بيقولوا بتطرح المرأة تترك رضيعها كمان أيضا من شدة ما في أشياء مرعبة مخيفة وذلك من الأهوال العظيمة ذلك اليوم. كيف بدي أعمل أنا؟ طيب قلت لكم يا جماعة نرجع إلى أنه نحن نتقي الله سبحانه وتعالى هذا ما يكون لنا. الله تعالى قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يعني أي كالفراش الكثير المنتشر. بعدين شو بصير؟ بتجمع إنهم يجمعون ويحشرون إلى مكان المتقدمون والمتأخرون. الإنسان إذا عظم في قلبي أمر الآخرة هان عليه مخالفة نفسه. إذا بفكر مضبوط أمر الآخرة وشو فيها من الأمور الصعاب والأهوال العظيمة يا أخونا اللي بتقدمه بالدنيا كله بهون بهون عليه. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. نعم لأنه يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. يا ما في ناس حتتحسر وتتندم لكن ما عادت تنفع الحسرة والندامة. الله قال في القرآن يقول عما هم الذين هم بهذه الحال يا حسرة على العباد. مش يعني الله بيتحسر هن اللي بيتحسروا. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الله قال يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. القرآن يا جماعة يفسر بعضه بعضا. والله يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. إذا أنت شفت قدام عينك بناية سقطت تقول الله أكبر. يعني شفنا الحادث اللي صار بأمريكا الناس زهدت به. شو أنت تشوف بقى جبال الدنيا جبال هملايا إذا أنها تمر مر السحاب كلها تتفتت تصير غبارة كالغبار هذه كلها تصير بعد ذلك إذا تقلع. على هذا الأمر منه سهل. عندك ما هو بعد الحياة البرزخ هو ما بين الموت إلى يوم القيامة مدة القبر هذه يقال لها برزخ. أما البرزخ في قوله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان هذا بالبحر معناه الحاجز بينهما برزخ لا يبغيان وهذا بدل على عظيم قدرة الله. بتلاقي هون في مي حلوة هون في مي مالحة وهذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. والله قال وترى الأرض جامدة وهي تمر مر السحاب. هذا كله إمتين كله من أهوال ذلك اليوم يوم القيامة كما قال تعالى ويوم نسير الجبال معناه الله يطير الجبال يوم القيامة. نحن هلا بيقول الواحد صايرين قريبين لألها. نعم أحكي لكم شغلة يا جماعة الأمر كمان حصل أنه مرة النبي كان في مجلس قال عليه الصلاة والسلام هو عم بيحدث الصحابة قام صحابي قال له يا رسول الله متى الساعة؟ فات الرسول إلى الغرفة إلى بيته ثم عاد قال من كان يسأل عن الساعة؟ قال له أنا يا رسول الله. قال له إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. قال له إذا شفت ناس تسلمت المسؤوليات منهم أهل لأن يتسلموها قال له انتظر الساعة هذا من علامات الساعة. بدي أسألكم كليتكم هلا والجواب عنكم كليتكم اللي عم يتسلموا زمام الأمور أمة محمد عم يتسلموا المسؤولية أهل لأن يتسلموها هؤلاء؟ أغلبنا بقول ما في لك واحد بيشكي بقول لك لك شو هيدول هذا بقول لك عم بياكلوا البلد هذا عم بقول لك عم بياكلوا البلد عم بقول لك كذب وهذا عم بقول لك خيانة وهذا عم بقول لك واسطات إلى ما هنالك. يعني تقوى الله تعالى قليلا. أنت منشوفهم طيب هيدول المسؤولين لما بتنتهي الانتخابات أربع سنين قبل منها بأربع أشهر خمسة أشهر ستة أشهر بتلاقين كتروا كتروا بالطرقات وهون ونحن لألكن ودمنا لألكن ونحن الشعب ونحن مع الشعب. يا جماعة أمر هذه المسؤولية ليس هينا. النبي قال العرافة حق ولكن العرفاء في النار. يعني معناه العرافة اللي بيصير مسؤول على الناس عم بيقول لك النبي أكثر العرفاء بالنار أكثر العرفاء ما حقول كلهم لا بس أكثر بيسلموا زمام الأمور إنهم في النار. خلينا نحضر حالنا لهذا الموقف يوم القيامة لأنه أمرنا كمان بهذا الشيء يا جماعة ليس سهلا. ورد في الحديث أن الله يوحي لعيسى لما يأتي يأجوج ومأجوج أن حصن عبادي. لطيف ما الموقف هذا ذلك اليوم. تعرفوا إذا ظهروا يأجوج ومأجوج يا جماعة هدول شو مين خلصنا منهم؟ لأن الواحد منهم هون هول ما بيموت حتى يلد ألفا لصلبه. ما بيموت الواحد حتى يلد ألفا لصلبه يعني كتار. الفوج الأول هلا بس يضع الفوج الأول بمروا على نهر طبرية بيشربوا الماء بيجي الفوج الثاني بيقول كان هنا ماء كان في ماء هم لكثرتهم وبيقتلوا بالبشر. أمر منه سهل هذا كله بعد قبل ما تقوم الساعة قبل يوم القيامة. في أيام عيسى الله تبارك وتعالى يوحي لسيدنا عيسى أن حصن عبادي إلى الطور. بيطلع المسلمين كليتهم إلى جبل الطور فيحتمل أنه سيدنا عيسى يذهب معهم ويحتمل أنه لا يذهب. بعدين يدعي عليهم سيدنا عيسى الله يسلط عليهم نغفا مثل الدود يعني يدخلوا في رقابهم فيموتون. بيموتوا وبتنتن الأرض بريحتهم برائحة تنتن الأرض. إذا كيف الواحد بيموت بيعبي البنية ريحة بالمنطقة كلها بتعبي ريحته. واحد مرة مات على البسطة كافر هو ما بيعترف بوجود الله قال لا بيعترف بوجود ملحد ملحد ما بيعترف بوجود الله تعالى هو لحاله عايش بالبيت مات بهذا بيته على البسطة مات بقلب البيت البناية عبت الريحة منين هالريحة هاي شموا قربوا طلعوا من هالبيت هيدا. فلما فاتوا عليه يا لطيف ملا قال ما عرفنا دبين أزرق منين إجا وريحة أنتن الحمار، بس الحمار يموت أنتن الحمار ريحته كمان أيضا. هذا عدو الله، الله تعالى بيذله، بعض من الناس الله بيذله. حتى بزمن النبي عليه الصلاة والسلام واحد كان مع الرسول أسلم، دخل بدين الإسلام وحفظ سورة البقرة وآل عمران، ثم ترك بلاد النبي وذهب إلى بلاد الكفار، انغر بمال بدنيا إلى ما هنالك، حتى مع ذلك ترك النبي وانقلب من الإيمان إلى الكفر. هني فرحوا فيه أنه كيف ترك محمد، أو محفروا دفنوه، بعد ما دفنوه وجدوا الأرض لفظته كبته، تاني يوم كبته الأرض، قالوا الحاشي تبعيته، قالوا هذا من شؤم محمد وأصحابه، زيدوا في التعميق، زادوا تعميقا أكثر، حفروا له وزادوا أكثر، كمان وجدوا الأرض لفظته، تاني يوم زدته الأرض، قالوا هذا من شؤم محمد وأصحابه، زيدوا أكثر، زادوا كمان أكثر، بعده عم ينزلوه، والأرض لفظته ثلاثة أيام، شو بدي يعملوا فيه؟ تركوه على وجه الأرض حتى أنتنوا وطلعت ريحته. هذا من جملة العبر التي يظهرها الله للناس لكي يعتبروا. الإسلام يا جماعة أعظم نعمة يؤتاها الإنسان. حاسب نفسك، عندك حساب، عم تحاسب نفسك أنت قبل ما تنام عشية، عم تقول أنا أديت كل الواجبات، اجتنبت أنا كل المحرمات، هل أنا ظلمت هذا الإنسان، ضربت هذا الإنسان، أكلت مال هذا الإنسان؟ لأن يوم القيامة بده يجي لعندك، أنت ضربتني، أنت ظلمتني، أنت أكلت لي مالي، شو بدك تعطيني مقابل هذا الشيء؟ تمثل بالدنيا ما استسمحت مني، أنت ما قلت لي سامحني، طيب شو بدك؟ حأخذ بديل ما ظلمتني أو ضربتني أو شتمتني أو أكلت لي مالي، أخذ منك حسنات، بيأخذ الحسنات، وانت بدك حسن من الحسنات. الإنسان يرى أن الحسنة الواحدة في عيني أعظم من الدنيا وما فيها. الحسنة الواحدة، إياك أنك تموت وأنت غافل، اتق الله. والحساب هو عرض أعمال العباد عليهم الحساب ذلك اليوم. الله قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربي أمتى؟ يعني يعني يوم العرض على الله للحساب. مين بيحاسب العباد؟ مش ملك، الله. الله تعالى هو يحاسب كل هؤلاء الخلق وينتهي منهم بوقت يسير، لأنه كلام الله تعالى ليس ككلامنا. وبيفهم إنه أنا ليش عملت من كلام الله، بيفهم باللي يعني هلا الكل بالأرض المحشر بيسمعوا كلام رب العالمين، اللي كافر ومسلم بيسمع كلام رب العالمين الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا أجنبية ولا يشبه كلام العالمين. والله سبحانه وتعالى حساب الخلق ليس كحساب الملك للرعية. أحيانا الملك بيقعد بمكان، الرعية بتقعد هون، قاضي بيقعد هون، الناس تقعد هون. الله ليس كذلك، كلنا تعلمنا الله موجود إلى مكان، الناس بمكان، والله تعالى يحاسب العباد وبيسمعوا كلام رب العالمين الذي لا يشبه كلام الخلق، وبيفهموا من كلام رب العالمين لما أنت فعلت، لما أنت قلت، لما أنت اعتقدت، لما عملت كذا وكذا. وعندك الحساب مما هو بأرض المحشر. في شيء يا جماعة الأرض بتشهد، وفي شيء الإيدين والإجرين بتشهد. هلأ أما الإيدين والإجرين إذا نطقت تكون للفضيحة، أما الأرض بتشهد بماذا؟ بخير وبشر. الأرض بتشهد بالخير وبالشر على حسب ما أنت عملت. أما نطق اليد ونطق الرجل شو بتكون؟ هذه للفضيحة. الله قال إخبارا عن هذا الكافر، بيقول أنه أنا ما عملت هيك، أنا ما عملت كذا وكذا من الحرام. الله تعالى يختم على فيه، تمه بتسكر، مع أنه الله قادر أن يجعل النطق باللسان، لكن يجعل الله النطق وين؟ منك وفيك أنت، بإيدك عملت، إيدك بصير تحكي. قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طلع هيك هو أنه أنا بيقول سحقا لكنا، أنا كنت عن كنا أناضل. قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله تعالى خلق النطقة بهذا اللي تصير إيه تحكي، فلو تقول أنا الحرام مددت يوم كذا وكذا، اجروا تحكي تقول أنا الحرام مشيت يوم كذا وكذا، هذه فضيحة ولا ما فضيحة؟ وأي فضيحة، وأي فضيحة. قدام مين؟ 10 و20 واحد ومليون مليونين مليارات إنس وجن وملائكة، مليارات مليارات مليارات. هون على نفسك وروح حاسب نفسك وتوب إلى الله تبارك وتعالى قبل أن تفارق هذه الدنيا. الله تعالى ينجينا نحن وإياكم يا جماعة. إذن في عنا حساب، في عنا حساب، في عنا ثواب. نعم، شو الثواب؟ الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره. تفرح ما كيما بفرح، يعني لما تلاقي ثواب عمل حسنات نزلت لك بميزان حسنات، هذا الشيء بيفرح. طيب والعذاب؟ لا، ما شيء بيفرح، لأنه هو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات على المعاصي. أنت كنت تزني، أنت كنت تسرق، أنت كنت تأكل الربا، أنت كنت تشرب خمرة، أنت تهتك بأعراض الناس، أنت تحكي بالغيبة والنميمة، تحكي عن الناس بغيبتهم، تطعم فيهم، كله عم يسجدوا لك إياه الملائكة. شغلة ما سيبة، الله وكل بك رقيب وعتيد وكله بتسجل. لا تموت، تنطبق أعمالك، تضاف إلى مكان إلى أن تبعث، تأخذ كتابك. ها أمقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول يا ويلتا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كله موجود باللوح المحفوظ. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللي بيفوت على الجنة بيفوت برحمة الله، واللي بيفوت على النار هذا عدل من الله، مع مش ظلم، لا لا. ولا يظلم ربك أحدا. انت فت على النار، أدخلك الله النار بعدل وبيفرجيك كلياتهم. في عندك ملائكة، الله موكل رقيب وعتيد فيه، كله هذا بتشوفه. في ناس حيتفاجئوا يوم القيامة بيكون عامل ذنب من شي 30 سنة ناسيه، هو انت ناسيه بس الملائكة ما ناسيته. الملائكة كاتبت لك ايه وحاططه لان تبعث يوم القيامة، الا اذا تبت منه الله بيأمر الملائكة يمحوه. اذا تبت منه ما بعد تشوفه، لانه ليش بده يشوفه؟ لانه شيء ما بيفرح. هو الواحد مثل ما بيقولوا احيانا وبيكون شيء منه مزبوط، يعني بده يشتغل بالشركة بيقولوا له روح جيب لنا لحكمة عليه، يعني هدي شيء روتيني، يعني أمور الدنيا إحنا ما بنعترف فيها. بس أقول لك عم بعطي مثال لهذا الشيء. هو ما بيكون عامل شو يعني عامل، طلع على الموتسيك مثلا وبحط الطاسة براسه، قالك عملوا له زبط وانت عليك حكم مرجع. أصلا هذا حرام، ما حطيت طاسة هو بيضر حاله، بس انك تعمل له زبط وتقول حق انه ياخذ هذا المال حرام. مو بيعملوا قال هذا عليه حكم، شو قال ما فيني فرجيها بدي ورقة لحكمة علي، ما بيقدر يفرجيها الناس، وبيكون أحيانا ظلم هذا الشيء. إذا كيف يوم القيامة يا جماعة تشوف صحيفتك مليئة بالسيئات؟ تفرح فيها؟ أكيد ما حيفرح فيها، لكن شو بتفرح؟ بفرح بالطاعات. طيب أمعدك على قيد الحياة، طيب يلا بلش. كان أحد الصالحين فيما مضى، بالأول فيما مضى الصالحين يا جماعة كان، بس اليوم ما عم نشوفها يعني ولا سمعنا يعني فيها، بس بالأول كان يحفروا قبورهم ببيتهم. هلا أول ولد يحفر قبره إذا طاب فوق منه بينزع عند جاره عالتأخر يعني. لكن بالأول كانت بيوت أرضية، وكان القبر يحفره بالبيت، يقعد هيك بالبس يكون ما عنده شيء، يلاقى نفسه قصرت يروح ينزل على القبر يغطي حاله، يقول هاي يا نفس أنت فارقت الدنيا، ماذا تتمنين الآن لو كنت خرجت من الدنيا وأنت مقصر؟ يقول يا ريت لو برجع على الدنيا ولا أترك عبادة الله ولا أغفل عن طاعة الله. فيقول هكذا يا نفس، أقول هكذا، ها يا نفس قد عدت إلى الدنيا، بيرجع بيشتد همته على طاعة الله. بس اليوم وين؟ اليوم يا جماعة رحت مرة على مجلس عزاء، أنا قاعدين نسوين، نسوين يعني بيقولون مودرن يعني قاعدين، وفلتين يعني كما عندهم، ما يعني أمور بالحرام يعني مش غرقاني بالحرام. عم بيحكي شوية عن عذاب القبر أنا وعن ما هو أمر الآخرة. وقف قلت له شو؟ عم تحكينا غم على قلبنا الله عذاب القبر. كينا شي فرحنا نفرح. قلت له نعزى وموت وبدنا نفرح بعد كمان. معزى وين قاعدين نحنا؟ قلت له معزى مطلوب نتعز ونعتبر. لا لا لا الله بتخوفنا، ما بدنا، بس بدنا نتحجب تركنا، ما بدنا ما خلوني أحكي. والله قاعدين هيك كمشة نسوان هنيك بالزاوية وفيرتين حالهم هيك وقاعدين قاعدين، وشو حالي شو بدك تحكي؟ قال حكيت شوية عن الجنة، ورجعنا حكينا شوية عن أمر الآخرة، وذكرناهم أيضا بما هو أمر الحساب والقيامة. وهكذا على كل نحن علينا نذكر كما الله قال، فذكر إن نفعت الذكرى. طيب في عنا كمان شو؟ آمين. في عنا شو؟ الميزان، ما هو توزن به أعمال العباد. مكترين يا أخواننا الحسنات، مطقلين هون، طقلوا الحسنات قبل ما نفارق هذه الدنيا. بيقول لي واحد كيف فيني أني حصل على حسنات كتير؟ بتعرف كيف أخونا لك سمعت مني هلا عم بحكي أنا بالعقيدة؟ بيقول لي إيه، روح علمها لإنسان جاهل. إعطاء درس واحد في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أفضل من التصدق بمليار دينار ذهب. مليار دينار أولا ما كل واحد من الناس عنده مليار دينار ذهب، ثانيا ما كل واحد من الناس بيحصل عليه بالحلال، ثالثا ما كل واحد من الناس نفسه تعطيك مليار دينار ذهب. يعني إذا بده يطلع منه بيكون عم بيطلع الباقي مكدسهم، طلع من المكدسين طلع خذ هلا بعدين يعني هلا بتلاقي هيك لا يطلعوا. قال له واحد لشيخنا رحمة الله عليه، قال له شيخنا سمعت هلا عم بيقولوا إنه إذا واحد أعطى درس بالعقيدة 10 دقائق أفضل من التصدق بمليار دينار ذهب، صحيح هذا مولانا؟ قال له خير من الدنيا وما فيها كمان. عم تحكي عن مليار أنت؟ قال له الدنيا بما فيها كمان، شو مليار؟ ما إنه شيء مليار. بيقول لي واحد كيف استدل فيها هيك العلماء؟ قال له ما النبي قال صلى الله عليه وسلم عن سنة الصبح مش الفرض، عن سنة الصبح شو قال؟ ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. عن سنة الصبح، وأي الأفضل عند الله تعالى، السنة أم الفرض يا جماعة؟ وكيف بقى اللي بيحكي بأفرض الفروض اللي هو أساس الدين أصل الدين؟ لا شك أن هذا ثوابه أعظم عند الله تبارك وتعالى. هذا الميزان توزن به الأعمال. قال بعض العلماء تخلق أجسام من أعمال العباد فتوزن في الميزان، وقال بعضهم ما تكتبه الملائكة يوزن. كثر من الحسنات والنار طيب كمان، أي جهنم، وهي التي أعدها الله تعالى لتعذيب الكافرين وبعض عصاة المسلمين، وهي مخلوقة الآن، والجنة وهي مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية. الجنة والنار خالدتان، يعني يقول الواحد ما بيفنوا، قلوا لا ما بيفنوا. والله تعالى يقول في عما هو حال هذا الكافر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون يعني مين؟ أي أتباعه، لأن آل فرعون كمان ظلموا بالكفر أيضا الذي فعلوه، كفروه، كانوا يعبدون فرعون، صدقوه في قوله لما قال الله تعالى إخبارا عن فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، ثم في ظلم العباد ظلموا بني إسرائيل كذلك الذين كانوا مسلمين، قوم يوسف، سيدنا يوسف أخواته إجوا لهنيك وقعدوا في ذلك المكان، ظلموه، صار في منهم مسلمين، هذا فرعون استذلهم إلى أن وصل به الأمر، كان إذا ولدت المرأة ذكرا يقتلوا، وإذا ولدت أنثى اتركوها ما تقتلوها، هذه تخدمنا، كان يترك النسوان ليخدموه. هؤلاء آل فرعون، الله قال عنهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله يأمر الملائكة، يأمر ملائكة العذاب بأن يدخلوا آل فرعون أي أتباعه الذين كانوا على هذا الفساد أشد العقاب. أما قلت لكم يا جماعة الجنة والنار باقيتان لا تفنيان. أما عقلا، عقلا يجوز عليهما الفناء ولكن يمتنع شرعا. ليش إن شرعا؟ لأنه الله أخبر في القرآن وخبر الله تعالى صدق أن الجنة باقية إلى ما لا نهاية، وكذلك النار باقية إلى ما لا نهاية. هذه الأراضي التي تحت هذه الأرض واحدة فيها عقارب جهنم، هذه هم موجودين، هذول كلهم بكرة بيصيروا بجهنم، في عقارب كل عقرب بيقد البغل، كل عقرب بيقد البغل، هن بيشوفوا كرتيلي هيك صغيرة وتلاقي بتعلقوا بالترية وعمده نهرب منها. فإذا من كيف يرون هذه العقربة وهي كل وحدة قد البغل، والأرض الثانية فيها حيات، الحية هذه الواحدة كالوادي، الله أكبر كم هي هذه مرعبة ومخيفة. وبعدين النار هذه كذلك أيضا الله تعالى النبي قال عنها سوداء مظلمة. في ناس بيقولوا جهنم الحمراء، مش جهنم لا حمراء، مر عليها فترة حمراء بس بعدين الآن هي سوداء مظلمة، وهذا حديث رواه الترمذي. وهي فيها من ذلك يشربون المهل، المهل أهل النار جهنم الكفار. شو هو المهل؟ هو السفل من الزيت، ما تلاقي مرات بيقولوا فلافل بيبقى السفل تاعها أو شيء مما هو بيبقى بالبقايا، هذا المهل. الله قال عنه ثم رددناه أسفل سافلين، معناه المرتبة التي أعدها الله تعالى للكفار، هذا مما يكون له من العذاب في نار جهنم. أما في ناس بيقولوا، قال أبو لهب كل يوم تنين يسقى بهذا المقدار هيك شيء قليل من الماء، ها بيقولوا بالقبر هكذا يكون حاله. هذه الشيء الرواية إذا سمعتوها كذب، ما سيبتي هاي، لأنه واللي بيقول الكافر بتخفف عنه العذاب بالآخرة هذا كفر، خروج من الإسلام. ثم يوجد لها كذلك قعر، هذه نار جهنم يوجد لها قعر، القعر هذا لا يدخله إلا الكفار. مسلم العاصي إذا فات عن النار تأخذ نار إلى هنا مثلا لعند الكعبين أو عند الركبتين أو تأخذ إلى هنا، وإذا أخذت من المسلم العاصي وكان مثلا بيصلي هذا وأخذ أكثر من هيك، لكن موضع هنا السجود لا تأخذ، لا تأكله إكراما للصلاة لأنه كان يصلي، والصلاة بدنا هذه على أهميتها، ورحمة الله مع ذلك هي واسعة جدا. قال شيخنا إذا كان المسلم من أهل الكبائر مات بلا توبة، من أهل الكبائر مات بلا توبة مستوجبا للعذاب، قام جاء واحد دعاه قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه، قال قد يعفيه الله من العذاب بهالكلمة. شوفوا رحمة الله يا جماعة كم هي واسعة، رحمة الله واسعة. حتى ورد في حديث أيضا إن الله يعتق من النار بعدد شعر غنم بني كلب، بني كلب قبيلة هذه من قبائل العرب، قال الله بيعتق من النار بعدد شعر غنم بني كلب. إذا الخروف الواحد فيك تعد الشعرات اللي فيه بعدد شعر بني غنم بني كلب. الله تعالى رحمته واسعة. المؤمن الذي يخرج من النار بس يطلعوا العاصي يعني فات عن النار، كفار ما بيطلعوا من النار خلاص في جهنم إلى أبد الآباد. أما المؤمن بيطلع من النار يا جماعة العاصي قبل ما يفوت على الجنة يغتسل في نهر الحياة قبل دخول الجنة. أما أنه ورد واحد بيقول لي طيب هلأ أهل النار بينادوا أهل الجنة، ورد أنهم ينادون بعضهم البعض لكن ما ورد أنهم يرون بعضهم البعض، لكن يحتمل يشوفوا يحتمل لكن ما ورد. بعدين يوم القيامة الله قال عن جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، أي كلما همدت خف يعني لهيبها زدناهم ألما، ما في راحة أبدا. الله قال فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أمه مرجعه وين، يعني أنت كافر مرجعك لوين؟ مرجعك إلى جهنم لأنك كفرت بالله سبحانه وتعالى. أما إذا سمعنا بالآية قول الله يا جماعة وأن بورك من في النار، شو معنيت وأن بورك من في النار؟ يعني النار التي شاهدها موسى عليه السلام عنها عن سيدنا موسى ومن كان معه من أهله وما كان فيهم أيضا من الملائكة، هذه الذي هم فيهم البركة. مش عم بيقول إنه نار جهنم فيها بركة، لا، وأن بورك من في النار يعني الملائكة الذين هم في النار بعذب الكفار الذين يستحقون العذاب، هؤلاء يطيعون الله ولا تؤثر بهم النار، وسيدنا موسى ومن كان معه من أهله. طيب وبعد هذا الحساب والعذاب والميزان والنار شو عنا؟ الصراط. الصراط هو جسر يمد على ظهر جهنم فيريده الناس، وتجري بهم أعمالهم من ذلك أحد طرفيه في الأرض المبدلة والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار. فيما يلي الجنة بعد النار تلاقي في منهم بس يمشوا على الصراط، فتلاقي إذا بلمح البصر يدخلون الجنة بلمح البصر، وطبعا هؤلاء الذين اتقوا الله تعالى. وبعضهم يمشي على الصراط أم يقع، بعضهم بيبقى بعضهم تردهم الكلاليم. أما الكفار مجرد يحطوا أجنه على الصراط كلهم يتساقطون لوين؟ إلى قعر جهنم. الله يثبت قدمنا على الصراط وجعلنا من الطائرين على الصراط يوم القيامة. والحوض، طيب عندك الحوض، هلا هذا الحوض هذا كل نبي له حوض، هو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه بعد عبور الصراط قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ. يعني بعد ما يتجاوز الصراط قبل ما تفوت الجنة بيشرب من هذا الحوض، وبيشرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا خلاص، ما بقى يلحق عطش شرب منه مرة. كل نبي له حوض، لكن أكبر حوض حوض النبي محمد، لأن أمته هي أكبر الأمم. الله يرزقنا شفاعة النبي محمد، لأنه نحن بنآمن أنه في شفاعة، ذلك الشفاعة، فيطلب الشفعاء في الآخرة من الله إسقاط العقاب عن بعض العصاة من المسلمين، وهي لا تكون إلا للمسلمين. يعني الكافر ما له شفاعة؟ لا يا جماعة، اللي له شفاعة المسلم الذي مات ولم يتب إلى الله تبارك وتعالى، هيدول قسم منهم مش فعلن الرسول قبل ما يفوتوا على النار، قسم منهم، وقسم منهم بعد دخولهم النار. مش كل المسلمين عصاة النبي بيشفعلهم ما بيفوتوا على النار، لا، إنما قسم بيشفعلهم الرسول قبل ما يفوتوا على النار، قسم بعد ما يفوتوا على النار. لكن لا أحد يشفع قبل شفاعة النبي محمد. يعني بيقول لي واحد حدا بيشفع قبل النبي؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتون إليه الناس من بعد آدم، بيجوا الناس عند آدم بيقولوا له يا آدم أنت أبو البشر، أنت أول من خلقك الله من البشر، اشفع لنا عند الله. فيقول لهم اذهبوا إلى نوح، نوح يقول لهم اذهبوا إلى إبراهيم، كلهم بيقولوا لست لها لست لها، يعني ما أنا هلأ صاحب الشفاعة العظمى. حتى بعد ذلك يأتون لموسى يقول اذهبوا إلى عيسى، عيسى يقول لهم اذهبوا إلى محمد، فيأتون للنبي محمد ويقولون له يا رسول الله أنت الذي فضلك الله على العالمين، اشفع لنا عند الله. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقف على باب الجنة ويقول بعد ذلك أنا لها أنا لها، بيأخذ في حلقة على باب الجنة، بيأخذ الحلقة هذه ويطرق الباب، فيرد عليه رضوان خازن الجنة، هذا ملك من ملائكة الله، فيقول من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت يا رسول الله أن لا أفتح الجنة لأحد قبلك. فيفتح باب الجنة ويدخل رسول الله أول من يدخلها، بعد منه الأنبياء بفوتوا، بعدين أمة محمد. ليش أول أمة بتفوت على الجنة أمة محمد؟ لأنه أفضل أمة كرامة للنبي محمد. فإذا بعدما يسجد النبي يسمع نداء يقال له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي أمتي، فيعطيه الله تعالى، فيخرج الرسول ويشفع لأمتي. هلأ لما قلنا بيدخل الجنة تحت العرش، مش معناته الله جالس على العرش، لا، قلنا نحن ببداية دروسنا كلها أنه الله تعالى لا مكان له، لا أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش ولا جنة ولا بحار ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت، موجود كمله بلا مكان. فإذا بعد ذلك يخرج الرسول ويشفع لأمتي. اللهم يا رب ارزقنا شفاعة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وأدخلنا الجنة مع الأبرار بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم رضوانك علينا يا الله، وانشر رحمتك علينا يا الله، واستر علينا يا الله فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم وأعطنا كتابنا بيميننا ولا تعطنا كتابنا بشمالنا. اللهم بيض صحيفتنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم رضاك علينا، اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. اغفر لنا خطايانا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين. هللوا صلوا على رسول الله.